كما أفهم إذا شخص أصيب بالعين فهل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا؟ هذا هو السؤال. أما ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال. الحديث صحيح في من رقى القدم من رقى العين؟ ليس هذا سؤاله. والإصابة واضحة، كم يمكن أن يبقى أثر هذه الإصابة؟ الجواب لا أدري، لأنه ما مر عليه شيء من هذا. هل في الشيخ إذا حورنا السؤال إلى الطريقة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.